قال المتن والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ويذبح عن الغلام شاتان ويذبح عن الجارية شاة. قال بعضهم وأما الخنثى فيحتمل إسحاقه بالغلام أو بالجارية، فلو كانت ذكورته أمر بالتدارك، وأما الخنثى فيحتمل إلحاقه بالغلام أو بالجارية فلو كانت ذكورته أمر بالتدارك. وتتعدد العقيقة بتعديل الأولاد، ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين فيطبخها بحلو ويهدي منها الفقراء والمساكين، ولا يتخذها دعوة ولا يكسب عظمها. واعلم أن سن العقيقة وسلامتها من عيب ينقص لحمها، والأكل منها والتصدق ببعضها وامتناع بيعها وتعينها بالنذر حكمه على ما سبق في الأصحية. ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد، وأن يحنك المولود بتمر فيمضغ ويدلك به حنكه داخل فمه لينزل منه شيء إلى الجوف، فإن لم يوجد تمر فرطب وإلا فشيء حل. وأن يسمى يوم سابع ولادته ويجوز تسميته قبل السابع وبعد، ولو مات المولود قبل السابع سنة تسميته. هذا آخر فصل العقيقة. وفيه يقول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين. ويذبح قوله ويذبح بالبناء المفعول. متن يقول ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان. فالمحشي يقول ويذبح بالبناء المفعول، فأين الفاعل؟ قال وحذف الفاعل للعلم به. من هو؟ وهو من تلزمه نفقته. من تلزمه نفقته، ضمير في نفقته يعود على إيه؟ أنت صاحب القميص الأحمر. وهو من تلزمه نفقته. أيوة المولود، من تلزمه نفقة المولود. طيب أين الرابط بين جملة الصلة وبين اسم الموصول؟ من اسم موصول، من تلزمه نفقته، فأين الرابط؟ كلية الشريعة، كلية الشريعة. أنت مش كلية الشريعة ولا أنت نسيت؟ أذكرك أنت في كلية الشريعة. ها أين الرابط؟ مش كلية اللغة العربية؟ خلاص نرى كلية الشريعة يعني أنت عارف اللغة العربية كده صح؟ أمال إيه الحكاية؟ ها أين الرابط يا مالكي؟ ها تلزمه. إعراب هذا الرابط إيه؟ الهادي ما إعرابها؟ مفعول به مقدم، ممتاز، رائع، أحسنت. من يدرسك العربية؟ أحسنت يا مالك. طيب ويذبح بالبناء المفعول وحذف الفاعل للعلم به، وهو ضمير يعود على الفاعل. من خبط تلزمه، الهاء هو الرابط بين من وبين اسم الجملة الصلة، وهو مفعول مقدم. والنفقة فاعل مؤخر، من تلزمه نفقته، فالضمير في نفقته المضاف إليه ده يعود على إيه؟ على المولود كما قال زملاؤكم، كما قاله في الروضة إنه بتقدير فقره كما تقدم، لأن العقيقة على الولي حتى ولو كان المعق عنه غنيا، فهي تطوع من ولي الطفل، ولي البنت أو الولد. لكن لو فرضناه فقيرا، من الذي ينفق عليه؟ أبوه عمه جده إلى آخره، هذا الذي يعفه. شاتان، ويصبح عن الغلام عن الذكر من المواليد شاتان، قال أي متساويتان، ويجزئ عنهما صبعان من بدنة أو من بقرة. من أين أتى بكلمة متساويتان؟ من الحديث، الحديث فيه متكافئتان، مكافئتان حتى من غير التاء، اذبح شاتين مكافئتين أو مكافأتين، مكافأتين. واختلفوا في كلمة مكافأتين هذه، يعني في كلمة مكافأتين ما معنى متكافئتان في السن ولا لا معنى آخر؟ والأكثر على أن مكافأتان بمعنى أنهما في سن الذبح، أنهما قابلتان للذبح، أنهما في سن الذبح، ولا يشترط التساوي في السن يعني، لكنهما صالحتان للذبح. شاتان أي متساويتان، ويزيل عنهما سبعان من بدنة أو من بقرة، وهذا إن أراد الأكمل، انتبه لهذا، هذا إن أراد الأكمل، فلا ينافي أنه يتأدى أصل السنة عن الغلام بشاة أو بسبع بدنة أو بقرة، يعني فمن زرع عن الغلام شاة واحدة فقد أصاب السنة، ومن ذبح شاتين فهذا هو الأكمل، فأصل السنة يتأدى بالشاة الواحدة عن الذكر. الدليل على ذلك لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عفى عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فهذا دليل على مسألة الكبش. فما دليل سبع البقرة وسبع البدنة؟ قال وألحق به سبع بدنة أو بقرة كما في الأضحية. سؤال، نعم، ما معنى سبع؟ سبع واحد على سبع، نصف واحد على اثنين. في أي أسئلة؟ في كبش لهذا وكبش لهذا. الشيخ بيسأل عفق عن الحسن الحسيني كبشا كبشا، ألا يفهم من ذلك أنه ذبح كبشين؟ ذبح كبشين عن الاثنين، يعني لكل واحد واحد. لا لا، اللغة كده أعطيته. كان في وجه من الشافعية عنده المذهب أنه كبشين، لو في وجه لتوجيه الحديث لوجهوه، اللغة لا تساعد. يعني لو قلت أعطيت زيدا وعمرا برتقالة برتقالة، كل واحد برتقالة، مش أعطيت كل برتقالتين، اللغة لا تقول هذا. أكمل ذلك يعني حتى من جهة الأفضلية وليس من جهة أنه صلى الله عليه وسلم سرح عن لا مش يعني صلى الله عليه وسلم سرح عن حسن كبشا، فأنا قلنا الأفضل جهة الأفضلية يعني ليس متعينة أنه صلى الله عليه وسلم سرح عن كل واحد من كبشا. إيه ليش تنظرية أنه جرى عن كل واحد كبشا؟ يعني الأفضل أن يذبح عن الأحاديث الأخرى. عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا أحاديث توصي بكبشين، وقرأناها في المرة السابقة كثيرا كثيرا، يعني أحاديث كثيرة أنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتين، أحاديث قولية وحديث فعلي منقول، يعني أنه فعل صلى الله عليه وسلم. إذن الأقل يحمل على الجواز، والفعل والقول يحمل على الأكثر، يعني يحمل على الأكمل. لما مرت أنه ذبح ذبح ذبح عدة شياء، ذبح بكبشين أقرن، أتي بكبشين أقرنين في غير في الأضحية. لا لو كان عبد الله بن عمر يعفو عن الذبر في شاة شاة، يعني فين الحديث ده؟ بيقول ايه بقى كده ابن عمر ايه يعفو عن الصبر بشاب شاب هو على كل حال المالكية يقولون ان السنة شيء واحد عن الذكر لعلهم يستندون الى هذا الحديث فهذا معنى ان شيء واحد واحنا نحن نقول بهذا بس هل اكمل هذا ولا ما فيش خلاف لكن الخلاف في الكمال هم يقولون الكمال شيء واحد عن الذكر والشافعية يقولون ما هو عندنا بلاش ابن عمر عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة غير المالكية الجمهور على انه يذبح شاتان عن الغلام وشاة واحدة عن المالكية يذبح شاة وشاة شاة عن هذا وشاة عن هذا أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه وكان يعف عن ولده بشاة شاة يعني يجي ولد شاة ولد ثاني شاة ولد ثالث شاة يعني لو أراد شاة إلا قال شاة ولا عطف شاة وشاة يعني إما يقول شاتين يقول شاة وشاة لكن شاة شاة بشاة شاة كده من غير تثنية ولا عطف ده اللغة معناها أن شاة واحد بس ده ولد واحد يبقى إذا تعدد الولد لأن الولد اسم جنس كل ولد شاة كل ولد شاة كل ولد شاة تأدت السنة ويذبح بالبناء المفعول كما مر في نظيره السابق عن الجارية شاة طبعا الجارية في اللغة معناها البنت الصغيرة حرة كانت أو أمة والجارية أيضا في اللغة هي الأمة لها معنيان في اللغة طيب شاة أي لأنها على النصف من الغلام تشبيها بالدية نواجه الشبه الشافعية يقولون إن عن الجارية عن المولودة شاة واحدة وعن المولود يعني الغلام شاتين فقال على النصف تشبيها بالدية فما وجه الشبه استبقاء النفس دفع الشيطان أنه يدفع عنه الشيطان ويستبقي نفسه وهناك يدفع عنه القتل ويستبقي نفسه في الدية يعني الدية يدفع عنه القتل ويستبقي نفسه وهنا يدفع عنه الشيطان ويستبقي نفسه فلما كانت استبقاء النفوس على النصف فكانت هنا ده حكمة طبعا هذه ليست علة وإلا لاتفق معنى الشافعي المالكي لكنها حكمة والأحكام لا يعني لا تتباعد لأنها للفرق فقط وليس للشم وليس للفرق طيب ويجوز لذلك خبر عائشة رضي الله تعالى عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعف عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة حديث عائشة رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان هذه أحاديث صريحة في أنه أحاديث قولية أنه يذبع عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان يبقى فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز إذا يفعل الأقل لبيان الجواز وأحيانا يفعل المكروه لبيان الجواز وهو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم أنه معلم وهو مشرع فيفعل المكروه لبيان الجواز وفي حقه واجب واجب أن يفعل هذا في هذا الوقت ليشرع صلى الله عليه وسلم لكنه في خريطة الفقه هو مكروه لماذا فعله لبيان الجواز لأنه شجع عليه الصلاة والسلام يشرب وهو قائم يبول وهو قائم صلى الله عليه وسلم قال بعضهم وأما الخنثى لو سمحت النسخة القديمة أين ينتهي القوس على الهنش عن الجارية شاء هنا ينتهي القوس هنا نغلق القوس النسخة القديمة شكرا لك قال بعضهم من هذا الكلام الشارح وأما الخنثى إلى آخره لو قرأت على كلام الشارح وأما الخنثى فيحتمل الحق بالغلام هذا احتمال أو بالجارية فلو بانت ذكورته أمر بالتدارك هذا احتمال نقرأ بقى كلام المحشي. قال بعضهم أما الثلث إلى أخيه إنما زاد ذلك الشارح تتميما لكلام المصنف، لأنه لا يفيد حكم الثلث بحسب ظاهره، كلام المصنف بحسب الظاهر لا يفيد الخنثى، هو في باطن في باطن حفراق قريبا جدا احتمال مطوي في كلامه يعني. قال وإن كان يمكن جعله شاملا له، يمكن جعل كلام المصنف شاملا له، الضمير في له يعود على ايه انت؟ الضمير في له يعود على ايه ثالث؟ الخنثى، اخرج لسانك احسن. ويمكن جعله، جعله ضمير في جعله احمد يعود على ايه؟ اسامه، طارق، حكم مين؟ حكم ايه اللي انت تفضل؟ كلام مين؟ المصنف، كلام المصنف تتميما لكلام المصنف، لأنه لأن كلام المصنف لا يفيد حكم الخنثى بحسب ظاهره، وإن كان يمكن جعله كلام المصنف شاملا له لحكم الخنثى، كأن كيف؟ كأن يقال عن الغلام ولو احتمالا، لا يتبع عن الخنثى شاتان الحاقاً بالغلام لأنه يحتمل كونه غلاماً، فيحتمل إلحاقه بالغلام أي فيعق عنه بشاتين احتياطاً، فيعق صلح النسخة إن كانت تحتاج إلى تصليح، فيعق عنه بشاتين، النسخة القديمة كده فيعق، طيب فيعق عنه بشاتين احتياطاً وهو المعتمد، يبقى فيعق عنه، ما الحكم؟ فيعق عنه بشاتين، ما الدليل؟ احتياطا، وهو المعتمد أشار إلى أن في المسألة خلافا وسيأتي، أو بالجارية أي فيعق عنه بشاء، فيعق عنه ضمير في عنه يعود على إيه؟ أنت أيها النائل، فيعق عنه الخنثى، استيقظ، أي فيعق عنه أي عن الخنثى بشاء، وهو مرجوح هذا الخلاف، لكنه جرى عليه شيخ الإسلام شيخ زكريا في منهجه حيث قال افتح قوسا وسن لذكري شاتان وغيره شاء أغلق القوس. طب العبارة دي فيها كلام عن الخنثى في الشرح، قال وبين الغير في شرحه بالأنثى والخنثى، لأن يعني المنهج للشيخ زكريا الأنصاري اللي اختصر فيه المنهاج النووي هو نفسه شارحه، ففي المتن قال يسن لذكر شاتان وغيره شاء، ثم شرح هذا الغير وأدخل فيه الخنثى، قال وبين الغير في شرحه الأنثى والخنثى، واستند في ذلك إلى القياس على الدية، فإن كل من الأنثى والخنثى على المسلم دية الرجل. ألم تقولوا أن الحكمة في أنه أن الأنثى على النصف بسبب الدية؟ طيب يلا نلحق بقى كمان الخنثى بالأنثى في الدية في الحقيقة كما هي في الدية. وجه لطيف، لكن الألطف منه هنا الاحتياط، ولذلك المعتمد هو الاحتياط، لذلك خرج من تحت هذا القياس وهرب منه إلى حكم بالشاتين احتياطا، فإن كل من الأنثى والخنثى على النصف من دية الرجل. ووجه قياسها على الدية أن الغرض من العقيقة استبقاء النفس، فأشبهت الدية لأن كل منهما فداء للنفس، لكن الراجح الأول العلة للاحتياط كما مر. لا هو رأى رأيه، هو هنا مخالف المذهب، يعني هنا بخالف الراجع في المذهب، بخالف الراجع في المذهب. لو أن يقول بالمرجوح من المذهب وراء المرجوح من المذهب هذا ما يرى، لأن الأولين على هذا، الأولين على سؤال مرة أخرى يشترط إيه؟ يعني الإسلام اعتمد شيئاً واعتمد بعض البعض المسلمين الآخر، فقد قلت وجه اعتماد الآخرين في لبس الإسلام أن تستوين على معنى ذلك أن كل ما يعتمد يقول لابد أن يكون الأول. الأصل في كده، الأصل في كده، الأصل هو الاعتماد موافقاً لكل. أنا بقول لحضرتك هو ده مش تحريف، انا بكرر الحاجة ده مش تحرير، لان هو الشيخ زكريا الانصاري يقول ان ديت الخنثى، عفوا، ان عقيقة الخنثى كعقيقة الانثى، ومش بيحرر، مش بيقول انتبهوا ان المذهب، ان المذهب هنا كذا، هو ما بيقولش كده، هو بيقول ده رايي اختياري من الرايين في المذهب، في المذهب. فلو بانت ذكورته، يعني هنا قبل أن ندخل فيها، يبقى هناك في الدية كانت كان الخنثى كالأنثى على النصف من دية الرجل أو الذكر، والجامع بينهما استبقاء النفس. طيب هنا بقى، هنا ما نحن فيه وهو العقيقة، كان ممكن نحمله أيضا على الأنثى، والعلة واضحة، وكان ممكن نحمله زي ما هو الراجح نحمله على الذكر. فلماذا عدلوا عن الحمل على الأنثى؟ رغم أن رغم أن الأنثى أصلا على النصف من الذكر كما هو الدية، لماذا لم يطردوا ويقولوا أن الدية هي الحاكم في هذا الأمر، وبالتالي لماذا لم يجعلوا الأمر مضطردا كما أجروا هنا القياس، يجدون هنا القياس. لماذا عدلوا عن القياس؟ يعني سؤال، لماذا عدلوا عن القياس؟ وقال الاحتياط، احتياط في ايه؟ هذا سؤال يعني مباشر. نعم، في الدية فيها غرم، والأصل البراء، الأصل البراء، الدية فيها غرم والأصل البراء، صحيح، هذه هي الإجابة. أما هنا مفيش غرم، ده أنت بتدفع عن ولدك الشيطان، فننتخب لك ما هو الأفضل ونحتاط قدر الإمكان. المسألة تطوع، مش غرم. هناك كان في حقوق ناس على ناس، حقوق بشر على بشر، والأصل في ذلك وأنها واجبة، الأصل في ذلك قلة التكليف، وأنه لا تشغل الذمة إلا بالمتيقن. هنا المسألة مش مسألة انشغال ذمة، مسألة تطوع، مسألة فك المولود من أسر الشيطان، فنحتاط لذلك. المسألة كلها تطوع، لو لم تعوق أصلا لا شيء عنه. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، دائما تبحث أيها الطالب، تبحث في العلل، الحكم، ولماذا خرجت طريق السفر طويل، لماذا خرجت من تحت قاعدة وإلى قاعدة أخرى، هذا يشحذ ذهنك ويدرب ملكتك الفقهية إن شاء الله. تفضل. لماذا لم نجيبه؟ لماذا لم يكن الغريب الغلام؟ لأن في فرصة أن الغلام يفعله بنفسه. هو يطالب بالأشياء التي لا يقوم إلا بها، نفقة السكنة والطعام والشراب والكسوة، لكن الحياة تقوم بغير العقيقة يعني. فلم يجيب عليه إلا ما لا يقوم المولود إلا به. جميل. كل ما كان من هذا القبيل كالزينة والتعليم وما شابه، كل هذا من ملف منه تطوع، إذا فعلته أنت كولي تفعله تطوع من ماله، لا يجب على والده، عند على أصول الفقهاء لا يجب على والده، وإن كان الفقهاء المعاصرون الآن يقولون التعليم الآن يحتاج إلى يعني يكاد يقترب من النفقة الواجب، لكن الفقهاء الأولون لا يقولون بهذا. لا العكس، لا يعلمهم من مال نفسه، يعلمهم من مال الطفل، يعني الذي نوجبه على الآباء أو على الأولياء أو على من عليهم النفقة، نوجب عليهم ما لا تقوم الحياة إلا مش فقط على الأطفال، يعني على كل من وجبت عليك نفقته من أب أو أم أو إلى آخره، هو ما تكون فيه ما يكون به قوام الحياة، ما يكون به قوام الحياة، فوق ذلك فهو فضل. فلو زالت ذكورته إلى آخره مرتب على الثاني، أننا نذبح عنه شاة واحد، أعني قوله أو بالجارية، يحتمل الحق بالجارية، فإن بنت ذكورته ذبحنا عن أمر بالتدارك، أي بأن يعق عنه بشاة أخرى بعد أن عق عنه بشاة أولى. قال وتتعدد ناقصتان عندي، وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، أي فلا تكفي عنهم عقيقة تاء مربوطة، أي فلا تكفي عنهم عقيقة واحدة، وهذا مبني على قول علامة ابن حجر أنه لو أراد بالشاة الواحدة الأضحية والعقيقة لم يكفي، لكن الذي صرح به العلامة الرملي أنه يكفي، وعليه يعني على كلام الرملي أنه يكفي الشاة الواحدة عن العقيقة والأضحية معا، وعليه فتكفي عقيقة واحدة عن الأولاد، طريق الأولى، طريق الأولى، لأن مشروعية الأضحية أشد أكبر من مشروعية العقيقة، وسنية الأضحية أكد من سنية العقيقة، هذا وجه قوله بطريق الأولى، لأن العقيقة تقاس على الأضحية لا العكس، هذا معنى قوله طريق الأولى. قال فتتداخل على المعتمد، ده معتمد مذهب الشافعي كمان، مش مجرد رأي للرملي، ده المعتمد مذهب الشافعي أنها تتداخل. طيب وكلام الشارح؟ قال ويمكنك لحمل كلام الشارح على الأكمل فلا ينافي أنه يكفي عقيقة واحدة. إلى هنا أي سؤال؟ نعم. هم الآن هو الشيخ الآن فتتداخل على المعتمد الشيخ الآن أنا أكبر متأخرين بعد الرم يعني متأخرين عنهما، وإذا اختلف يأتي بقى المحققون الشيخ زكريا الأنصاري لقاسم العبادي متأخرون بعدهما. ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين، وإذا أهدى للأغنياء منها شيئا ملكوه بخلافه في الأضحية، لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة. مرة أخرى، ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين. المساكين، ما يعرف المساكين يا أسامة؟ ما يعرف المساكين؟ الثاني، ويطعم العاق، يطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين. مفعول به، المساكين مفعول به ولا معطوف على المفعول به؟ معطوف على المفعول به. علامة النصب ايه؟ منصوب على النصب ايه؟ الياء، لأنه جمع ايه؟ مذكر سالم. ما مفرده؟ مسكين، مفرده مسكين، فأنت مسكين. لما يكون مفرده مسكين مسكين، وجمعه مساكين، ده جمع مذكر سالم يا ناس، ما الجمع ايه؟ يبقى منصوب على فيه ايه؟ الفتح. لا تقع في هذه الوهدة مرة أخرى، لا أنت ولا غيرك. السعيد من ولد بغيره. ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين، وإذا أهدى للأغنياء منها شيئا، منها ضمير في منها يعود على طارق، معلش معلش هو اللي ضيعنا إلا معلش. طيب انتبه بقى، أجب على السؤال الآتي، وإذا أهدى للأغنياء منها إن عقيقة شيئا ملكوه بخلافه في الأضحية، أي اللحم الذي يؤخذ معه، لا بخلاف الحكم، بخلاف الحكم في الأضحية، فلا يملكه، فلا يملك المهدى من الأضحية، لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين. الآن السؤال، لأن ده تعليل لماذا؟ لأي شيء يعلل؟ لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين، هذا تعليل لإيه؟ اللي هو ايه الحكم؟ الاهداء، اهداء الحكم مش الاهداء، الاهداء ده عمره ما يكون حكم، الحكم يعني واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام، الحكم تعليل لايه؟ صحة الاهداء، نعم، والمخالفة، ايه؟ المخالفة، مخالفة ايه؟ التعليل ده تعليل لايه؟ لان الاضحية ضيافة عامة، ده تعليل لايه؟ للخلاف؟ غلط. نعم. لعدم الملك في الاضحية، اذا اهديت للغني من الاضحية فلا يملكها، تروح يعلل لماذا لا يملكها؟ لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين. حياة في الآخر، ولماذا كانت الأضحية لا تملك إذا كانت ضيافة؟ يعني هذا، هل فهمنا كده لماذا لم يملك الغني المهدى إليه من الأضحية؟ هل فهمنا؟ هو علل بأنه لا يملك، لماذا؟ لأن الأضحية ضيافة. طيب عرفنا الضيافة على عين وعلى رأس، فلماذا كانت الضيافة لا ترتب التمليك؟ سؤال الإجابة، تفضل. ها؟ يبقى لأن الضيافة تبيح، لأن الضيافة تبيح ولا تملك. الملك لا يكون إلا بالأكل، أن يأكل، فالضيافة إباحة. يعني إذا دعوت أنت أحدا على مائدة مثلا، على سفرة مثلا، فأنت لا تخول له بهذه الدعوة أن يأخذ من المائدة أو من السفرة ويذهب، فقط أن يأكل، أن يأكل على السفرة، فلا يأخذ في يده ويمشي، إنما يأكل، وضعه في فمه خلاص ملكه الآن. منها اللي هي الضحية، لا هو لا يستطيع أن يهدي لغيره لأنه الآن لا يملكها، يأكلها بس. في بنت لا يجوز، لأنها بالضبط كما لو دعوت حضرتك إلى مائدة عندي مثلا، يعني لا يحق لك أن تأخذ ثم تعطي لغيرك، ولا يبيعها ولا يعطيها لغيره من ال، يبقى لا يأخذها بقى، يبقى لا يأخذها أو يرجعها إلى صاحبها. الفرق بين الهدية وبين الضيافة، هو علل بأنها ضيافة، هي هدية خاصة مش هدية عامة. لا لا لا لا لا، مش حكمة، ولذلك عللوا أنه أو حكموا قالوا بأنه لا يجوز إعطاء الكافر منها. ليه؟ لأنه بيتعامل المؤمنين. طب قابل يعني قابل للزياده عليه او النقص او تغيير تغيير بعد صحيح مذهبنا كده. طيب ما هو حضرتك لانها زياده صحيح مش مذهب انا بقول لحضرتك ده مذهب هي ما فيش اعتراض لا يحتج لا يطالع مذهب بمذهب مذهبنا ما فيش فيه كده ما فيش في مذهبنا كده لو انت دخلت في المذهب ده وبقيت فقيه كبير ده حاجه ثانيه مذهبنا ما فيش فيه طب يعني عليها هذا هو الديدة في كل شيء موجود مش حياتي ده موجود فعلا بس مش مذهبنا مش هو مش حياتي ده أتى خلاص مر علينا ده العقيقة لا العقيقة ينفع أو بخلاف العقيقة طيب فيطبقها أي كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة قصة قديمة كده نيئة طيب أنا نسختي فيها خطأ فتعطى نيئة يعني نون ياء همزة على نبرة تاء مربوطة في حاجة حد زعلان نون ياء همزة على ياء يعني على نبرة تاء مربوطة هكذا مرسومة في النسخة القديمة طيب الحمد لله فتعطى نيئة حال كونها نيئة حال يعني للقابلة أي المولدة ما المشكلة يا شباب نيئة إلا رجلها فتعطى أي الرجل نيئة للقابلة الدليل بخبر الحاكم المار مر علينا خبر الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أعطي القابلة رجلها والرجل هي من أول الأضلاط إلى نهاية الفخذ والأفضل كونها الرجل اليمنى ولو تعدمت الشياه أعطيت الأرجل كلها إن اتحدت القابلة أعطيت القابلة يعني لو لم نلتفت إلى القابلة لا خلاص مش محتاجين نقول أصلا تاني خلاص أعطيت ما هو الأحسن الأحسن بلاش لي عشان كلمة إن تعدت القابلة أعطيت الأرض أعطيت الأرض كلها يعني بالقابلة يعني أعطيت الدينار لفلان أعطيت الدينار لفلان الآن بقى ما أخذ فعل معناش إن قابلة في نائب فعل إنما نائب فعل جاوا بعد شوية إن تعدت القابلة هتبقى كده أعطيت القابلة الأرض كلها إن تعدت القابلة مش ممكن تفضل مش كده طيب أعطيت الأرض أعطيت الأرض كلها إن تعدت القابلة يعني دفعت الأرض دفعت الأرض لمن لقابلة واحدة فإن تعددت أيضا أي القابلة وكان تعدد الشياه مماثلا لعددهن أعطيت كل قابلة رجلا بمعنى عشرة أرجل وعشرة قوابل أعطي كل قابلة رجلا فإن كان عدد الشياه أقل من عددهن أعطيت لهن ثم شوف أعطيت لهن، أعطيت الأرض لهن، ثم يقسمناها، بمعنى عشرة أرجل ومعنا مئة قابلة، يأخذنا العشرة أرجل ويقسمناها على أنفسهن أو يسامح بعضهن بعضا حتى لا تحصل القسمة، كما لو اتحدت العقيقة وتعددت القابلة فتعطى رجلها لهن، فتعطى رجلها لهن. شايف يا مولانا؟ رجلها لهن. طيب، كما لو اتحدت العقيقة، ومعنا عقيقة واحدة ومعنا عدة قوابع، عملية قيصرية اجتمع فيها أكثر من قابلة، فتعطى رجل واحدة للعديدات، للقوابل العديدات، ويقسمها أو يسامحها. طيب، ما الحكمة في مسألة الرجل؟ والحكمة في ذلك التفاؤل. انظر بقى إلى سيأتي معنا ثلاثة مواضع فيها تفاؤل، تفاؤل ونظر إلى هذا التفاؤل وفكر العلماء في هذا التفاؤل هو مسنون ومشروع، لكن ما وراء ذلك من الحكم العلماء يردون إلى التفاؤل، مما يعني أن التفاؤل موجود في الشريعة، بل وصف به النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا عنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن، كان يكره التطير التشاؤم ويحب الفأل الحسن. فالفأل في ذهن الفقيه، في ذهن المسلم، ولذلك أخذ هنا ثلاثة مواضع إلى الفأل من حيث الحكمة، يعني هذه أولها أو هذا أولها. والحكمة في ذلك في إعطاء الرزق التفاؤل به بأن المولود يعيش ويمشي على رجله فيطبخها بحلو أي كزبيب وعسل، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الحلواء والعسل. حديث عندك شيء؟ ما في إيه؟ مطبوخة دي من عبد، بكمل المتن عشان بحلو، بحلو غير مجرور متعلق بإيه؟ بيطبخها، بكمل عشان نفهم بحلو دي متعلق بإيه؟ المتن بيقول كده فيطبخها أو الشرح، فيطبخها بحلو، قوله بحلو في كمان واو، وقوله بحلو صحصح معايا عشان ما أضربكش. أي كزبيب وعسل، لأن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يحب الحلواء والعسل، حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حلو الحلواء، الحلواء حلو غير الحلو، الحلو اللي في الماء بالضم واللي في الحديث الحلواء. أي نعم، تتكلم على الضم الحرف حلو يعني. أي كزبيب وعسل، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يحب الحلواء والعسل. طب ما الفرق بينهما؟ ما العسل حلو. ماذا يقصد عائشة بقولها؟ ما تقصد بقولها يحب الحلواء والعسل؟ هو العسل مش حلو؟ ما هو حلو. في وجه التفريق. والله. طب إزاي يعني كيف؟ طب قول كده يعني إزاي كل طب وما الفائدة؟ ما الفائدة أن تقول لا؟ ما الفرق بينهما؟ الحلوى، أيوة، الحلوى ما دخل فيه النار. الفرق بينهما أن الحلوى ما دخل فيه النار. وليس معنى أنه يحب الحلواء والعسل أنه كان يعني يكسر الأكل منها، لكن كانت تعجبه صلى الله عليه وسلم أن ينتقيها، لكن لا يبحث وراء، لا يجري وراءها في كل موضع، ولا يذهب كما يفعل بعض الناس اللي عندهم شهوة لبعض أنواع وأصناف الأكل فيشتريه دائما ولا تكون إلا على سفرته، لابد أن يكون عند على السفرة إزازة البيبسي مثلا، ولا مش عارف كذا مما يعني يفعله بعض، لا كلما زال هنا هناك يأكل صنفا معينة أو يشرب صنفا معينة، ليس معنى ذلك أنه يحب حلو العسل أنه كان في هذا البيت عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا وجدت أصناف على سفرته ف فكان يبدأ بهذا وينتخب هذا ويفضل هذا على غيره لأنه أخف على المعدة، بس يعني أسهل في الهضم، الأطباء بقى هم أدرى بذلك. فطرته نقية جميلة صلى الله عليه وسلم، كان لنا أن نقول ذلك. طيب يبقى معناه أن العقيقة هذه الوليمة تفعل بالزبيب كما يفعل الآن هذه الولائم التركية الجميلة. كان يحب الحلوى والعسل، قال وتفاؤلا، لعلة سمعية وعلة عقلية، وتفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. هذا هو الموضوع الثاني الذي التفت فيه العلماء وأسندوا الحكمة فيه إلى المولود، تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود، كما في التسمية تسميه حسن أو حسنا تفاؤلا بأنه يكون حسن الأخلاق أو حسن الخلق أو إلى آخره. وظاهر كلامهم أنه يسن طبخها إن كانت منذورة، إن ولا وإن كانت نسخة قديمة و يا سلام الحمد لله. وظاهر كلامهم أنه يسن طبخها وإن كانت منذورة، وهو كذلك كما قاله الشيخ الخطيب. يبقى يجوز أن تكون نيئة ويجوز أن تكون مطبوخة، والأفضل أن تكون مطبوخة بخلاف الايه الصحية، فلابد أن تكون نيئة، لابد أن تكون نيئة الغاية. الخلاف فقط، لا مش يأكل منها، مش كلام على الأكل هنا، الكلام على أنها مطبوخة ولا نية، بس فيش إشارة الأكل، الأكل هيأتي بعد شوية. نعم أي. كيف تتعرض؟ كان يحب الفأل الحسن، معناه أن تشريع، ما معنى يحب الفأل الحسن؟ أنه يتوقع لما يسمع اسم جميل، يتوقع مثلا سالم، مثلا يتوقع أنه يعود سالما من سفرته مثلا، هل هذا في تعارض مع القدر؟ ما قال نفع الضر؟ ليه التركيبة دي العقلية دي؟ نفع الضر كل حاجة، نفع الضر شرك، ليه؟ خير؟ حد هو معنى الفأل إن عن النفع والضر، تفاؤل يعني تمني رجاء عشم في الله عز وجل، ما الدعاء بديته إيه؟ طيب صلة، ما معنى الحديث إن صلة القرابة ولا صلة الأرحام من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هذا تغيير الأقدار؟ تغيير الأقدار، تغيير الأقدار، بس الأقدار القابلة للتغيير، مش المكتوب في أم الكتاب. ارفع لا ورا الضف، يعني في نفع وضر غير الله، جميل. وهذا أيضا كذلك، إذا تفاءلت أيها المسلم، إذا استبشرت، إذا أحسنت ظنك بربك، فالله تعالى يغير لك. ثم بعدما علم الله سبحانه وتعالى وقد علم كل شيء سلفا وأزلا، يثبت هذا في أم الكتاب. أي تعارض لم يكن لها متناسقة متعاضدة جميلة حلوة، مش لها نافع وضار إلى الله سبحانه وتعالى، مش حد مشرك، كلكم كويسين. نعم يعني هي كتاب بكل طرف معدنية في وجه بيسأل صاحب الصوت الخطير، هل يشترط أن يكون هناك مناسبة بين المتفائل به والمتفائل له، ولا ممكن يكون شيء عربي لا علاقة له البتة؟ يعني أتفائل بهذه القطعة مثلا من التفائل، لما إذا رأيتها في الصباح أتفائل، لا لا لا لا، لابد أن يكون في مناسبة، يعني مش أمر اعتباطي كما مثل الشيخ ولا كده سالم، في مناسبة نجاح مثلا، في مناسبة رأى الامتحان فجاب الطالب اسمه نجاح، ننجح إن شاء الله. الموصول. هل تظنون أني سمعت شيئا من هذه الهمهمة؟ من يرفع أحدكم صوتا؟ مؤدبون ها؟ لا لا لا لا لا لا لا الحمد السبع قبل الميلاد ها؟ كما قال الشيخ الخطيب ويؤذي منها الفقراء والمساكين أي فيحمل ما يهديه منها من لحمها ومرقها إليهم ولا يدعوهم إليه ولذلك قال ولا يتخذها دعوة فلا يدعوها كالوليمة ولا يدعو الناس إليها. قال لابد أن يكون الفقراء والمساكين مسلمين كما في الأضحية. ولابد أن يكون الفقراء والمساكين مسلمين. ولابد أن يكون الفقراء والمساكين مسلمين كما في الأضحية. ولا يكسر عظمها أي يندم ألا يكسر عظمها بل يقطع كل عضو من مفصله. الموضوع الثالث تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. فإن كتره اللي هو العظم يعني لم يكره بل يكون خلاف الأولى. ولو سمحتم هناك شعرة بين التفاؤل وبين التشاؤم أو التطير يعني مثلا في هذه الحالة هو يقول لك يعني يبقي على العظم سليما بغير كذا تفاؤلا بكذا كذا. طيب هو نفسه يقول لك فإن كسرها فلا يعني وإلا لو كان كسرها وإلا إن كان كسرها معناه إن أخلاق المولود تكون سيئة إذا لا يقول لك إن هذا خلاف الأولى يقول هذا حرام مثلا يعني إذا جاءت الطالبة اللي اسمها نجاح ننجح إن شاء الله ما جاءت شيء أو لو متشائم وأنا حطأت النهاردة في الامتحان ما سمعت الثاني يبقى مش حسن لا هي شعرة. إذا سمعت ما تتفاءل به ولا إذا رأيت من تتفاءل به لمناسبة تفاءل ليس معناه أن عدم السماع على عدم الرؤية ولا ليس معناه التشام ممنوع. احفظ قلبك من الطيرة. نعم من أنت سؤال خلاص هل يحرم ايه؟ لا لا يحرم ولا هذا ولا ذلك. السنة إذا أردت المسنون أن تهدي إليهم تذهب بها إليهم ولا تجمع الناس عليها. فإذا جمعت الناس عليها لا أصل السنة هو إهداء لكن جمع الناس عليها ليس المسنون لكنه ليس ممنوعا. يعني حتى لا تظن ان الاهداء سنة وجمع الناس عليها سنة لا لا انتبه الاهداء سنة وهذا ليس مسنون مباح ان فعلت او فعلت لكن ليس داخلا في المشروع بمعناه النسبي بمعنى النسبية يعني لكنه داخل في المشروع بالمعنى الاوسع معنى الاباحة. يبقى لا يصير الاهداء الا بهذه الطريقة. واعلم ان سن العقيقة الى اخره علم من ذلك ان العقيقة كالأضحية في غالب الاحكام ان سن العقيقة فتكون الجزعة من الضأن لها سنة وطعن في الثانية او اجزعة مقدم اسنانها بعد او اجزعة مقدم اسنانها بعد 6 أشهر يعني الصبر او نعم قد كان حيقول أجزع مقدم أسنان مقدم أسنان كان يبقى الأحسن يقول بالتذكير يعني يجوز فيها الوجهان على هذا التوجيه أجزع مقدم أسنان عندنا بالتاء أو أجزع مقدم عفوا مقدمة أثناءنا أن التأنيث جاء من المضاف إليه، لأن التأنيث يكتسب من المضاف ويكتسب من المضاف إليه. وجه التأنيث هو أن الأسنان جمع والجمع مؤنث، اكتسب المضاف تأنيثه من المضاف إليه. هذا كثير سقط. والثني من المعز له سنتان وطعن في الثالثة، وكذلك الثني من البقر. وأما الثني من الإبل فيكون له 5 سنين وطعن في الثالثة. وسلامتها من عيب ينقص لحمها، فلا تجزئ العوراء والعرجاء والمريضة مع الشدة في ذلك بخلاف اليسير فلا يضر. والعرفاء وهي الهزيلة، والجرباء والمجنونة والحامل ونحوها. والأكل منها فلا يأكل من العقيقة المنزورة ويأكل من العقيقة المتطوع بها. والتصدق ببعضها، لكن يجب التصدق ببعض منها نيئا، لا يجب بخلاف العقيقة. هناك كان يجب التصدق بها نيئا، هنا لا يجب، يجب نيئا ويجب مطبوخا والمطبوخ أحسن. هذا فرق. وزي قال في معظم الأحكام، هنا أحد الفروق الثلاثة أو الأربعة التي بين العقيقة وبين الأسحيق. وامتناع بيعها، فلا يبيع منها شيئا حتى جلدها، أو حتى جلدها، حتى ابتدائية، حتى جلدها، حتى جلدها، ولو كانت تطوعا. نطيل في فلسطين، لما تخلص فلسطين يعطيني الصومال، بس مش هتخلص. لما تخلص الصومال نعطيه أفغانستان. نعم. جلد، نعطي الجلد، نتبرع بالجلد. هم بقى يتصرفون، هم يتصرفون. هندي نقاط الأطباء ونقاط الأطباء تعمل إيه عليه. نعم. كوكيل عن هؤلاء المساكين. نعم. لا يعني مفيش، أنا قلت الرفع والجر، أنا عدلت هذا الخطأ، قطع إنسان الأبعد، وقلت جلدها على الابتدائية أو جلديها على الجر. تبت إلى الله وندمت على ما فعل. ها؟ تنصب الفعل بأن مضمرة بعدها. نعم. أنا اللي هو مين؟ أنا أبيع، وأنا اللي هو مين؟ عنهم هم؟ آه، أنا قلت مقاتل أطباء وكيل عن هؤلاء. متى بتفرج بفرو ال لا ده مش بناء مسجد، اتكلم على انه يفرش مش كده. في الوصية لا، في الحقيقة ماشي، سيعدين فقراء المسلمين. يعني عارفة عندهم حتى وإن سبع أولاد السبع فهل يكون أن تمنع مثلا وجود الابار في دون الناس لاشياء انها تشرب في ذات عادي ثم اوضيها في عدد من الوجود من يتفاوض والكلمه تعطى مثلا للبس او تعطى حتى يشرب في خلطه الاخرى. لا لا يجوز في الخيام ويبيع البيت. إذا وصل الأمر إلى هذا شيء آخر، فهذا تجميع اللي بيعمل كده هو التجميع. التجميع ده أمر يعني أمر يعني أنا فقير وأخذت جلدي، يتعفن عندي ليه؟ لماذا يتعفن عندي؟ لماذا لا تنتفع به؟ خلاص عشرة الكتاب في الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول الحين نفتح على الأول. لا مش على قلة، قلة سببها الاستعمال مش الامتناع مش التعذر، استعمال الناس. إذا ممكن إذا ضيافة، انتبه لو سمحت لما كنا سابقا أن المسلمين في ضيافة الله في هذا اليوم، والضيافة معناه أنه لا تبين، لا تأخذ وتبين. أنا موافق، أنا موافق في حالة الخراب، في حالة أنها سيفسد، أنا موافق، معنا مشكلة. انت دلوقتي بتعامل ثم ترجع تخصص، انا موافقك على التخصيص، اما التعميم لا. اكيد اكيد اضاعه المال حرام. صح عامة ايه؟ تعمير. لا لا لا تعمير المسجد لا. لا يجوز تعمير المسجد من الزكاة، ما يجوز تعمير المسجد من جلد الأضاحي. جوا هذه الأرض مسجدنا مطهورة، مين قال إن إحنا عايزين نعمل مساجد؟ مش عايزين نعمل مساجد، شيء كتير. تملكه الخاص. يورث عنه من قلنا لابد ان هو ياخذها نيئا، ياخذ اللحم نيئا عشان يستعمل في الروح فيها ليس في البيع. نعم يعني صار فيها في البيع او من غير البيع اللحم اه بالبيع او بغيره فقيره اي منصب كده يعني هل فقير تروح انه يبيع الجن على يجوز ده على هذا بهذه الطريقة لما قال ببيع او بغيره يبقى يجوز مش مشكلة ان هو احيانا نعطيه جلد وهو يعتبر في المنزل حتى لو كانش يستخدمه يستخدمه هيبيع. صحيح صدق. الشيخ سعد يقول ان هو الفقير، اما الغني لا فقير، كلام في الغني فقير لا. صح صحيح. ولذلك الأضحية لابد أن تعطيه الأضحية نيئة ليتصرف فيها بما يشاء بما يناسب من الطحن. الفقير غير الغني. طيب وصلنا فين؟ حتى طيب شكرا. ولو كانت تطوعا وتعينها بالنذر أي حقيقة أو حكما، فالأول هو النذر الحقيقي كقوله لله علي عقيقة عن ولدي ثم يعينها بعد ذلك، وكقوله لله علي أن أبقى بهذه الشاة عن ولدي، والثاني كقوله جعلت هذه عقيقة عن ولدي وتتعين في ذلك كله ولا يزول الأكل منها حينئذ كما مر. حكمه على ما سبق في الأضحية، حكمه أي المذكور، حكمه أي المذكور من السن وما عطف عليه ما سبق من الأضحية، ما سبق في الأضحية قد بيناه لك فتدبر. الآن بعض السنن بالمناسبة والاستطراد يتكلم عن سنن تتعلق بالمواليد بعدما تكلم عن العقيقة. ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى إلى آخره، أي ولو من امرأة أو كافر، رغم أن الأذان اللي هو الإعلام بالصلاة لا يكون من الكافر ولا من المرأة، لكن هنا ليس إعلاما بالصلاة ولا بكل وقت، فلذلك يشرع هذا الأذان في أذن المولود ولو من المرأة ولو من الكافر. أن يؤذن في أذن المولود اليمنى أي ويقيم في اليسرى، الدليل بخبر ابن السني من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، يعني أم الصبيان أي التابعة من الجن، وهي المسمى عند الناس بالقرينة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن سيدنا الحسين، نص قديمة كده الحسين هي الحسن، في أذن سيدنا الحسين حين ولدته فاطمة عليهما السلام، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه حين قدومه إلى الدنيا، كما يكون آخر ما يسمعه بالتلقين حين خروجه منها، كما يكون بالتلقين ولا التلقين سباء بالتلقين، كما يكون آخرا، كما يكون آخرا ما يسمعه بالتلقين والذكر، يعني التوحيد التوحيد، كما يكون التوحيد آخرا ما يسمعه بالتلقين حين خروجه منها، فإنه ورد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الشفاية لا تؤذن، لا تسمع الرجال، ممكن تسمع نفسها أو مجموعة منها أو لنفسها، لكن هنا هتأذن وتسمع وفيش مشكلة فيها، لأن هذا مش إعلام بدخول الوقت. هنعيد السطور مرة أخرى. أن يؤذن في أذن المولود اليمنى أي ويقيم في اليسرى لخبر ابن السني. نسأل بقى ابن السني دوت ما كتابه؟ ارفع يدك تفضل. عمل يا مولى الأحسن. من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، وشرح هذا الحديث عن سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه عليه السلام، أي التابعة من الجن، وهي المسمى عند الناس بالقرينة. أظن والله أعلم. تفضل. ماله؟ هذا هو الحديث، بس الحديث ضعيف، لكن يعمل به. بس ده شيء خاص مش عام، هناك العقيقة حفظ من الشيطان بوجه عام، لكن هنا حفظ من أم الصبيان بوجه خاص. تعلق بشيئين لا يحصل إلا بالشيئين. أظن الشيخ أبو بكر الجزائري كان قال في عقيدة الدكتور في العقيدة صغير، قال إن أخته توفيت من هذا الجن، يعني أظن ذلك، يعني إن لم تخني الذاكرة. نعم. هذا لو موضوع نعمل بالزي، هو مش معلوش إن نعمل بالزي على أي أساس. موضوع ننقل متروك ده موضوع انت مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي. لما يكون في راوي متروك يضع الحديث مش معناه ان الحديث موضوع، محدش قال كده في الاولين ولا في الاخرين. حكم الحديث بالوضع غير ان نحكم على احد رواتي بانه وضع، كونه وضع خليه وضع. مين قال بقى ان الحديث موضوع؟ هو وضع في هذا الحديث ضعيف لا سيء الحفظ. مين قال انه هنا في هذا الحديث لعينه سيء الحفظ؟ من الذي حكم على الحديث بانه موضوع؟ هو انا قلت صحيح انا بسألك الوضع، انت نعدت الحديث بانه موضوع، كيف قلت لي اصل في راوي متروك وضاع او يضع الحديث، كون في حديث سند في احد الرجال او اكثر ضعيف مش معناه حكم الحديث بالضعف. عندما يقول العلماء ان الموضوع موضوع لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، يعني يلا هو واحد الشيطان، الشيطان قال لابي هريره اذا اردت ان مش عارف تحافظ على الاكل بتاعك فاقرا ايه الكرسي، مش النبي قال له صدقك هو كذوب؟ طبعا اكثر من كده شيطان ليطان، في اكثر من كده كذب وتمرد على الله سبحانه وتعالى، لكنه صدق هنا قد يصدق الكذوب. عندما لا يجدون سندا واحدا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا في اي شيء من اشارات الحزن حتى او الضعف. لما يكون في راوي كذاب يبقى موضوع واحد ما طب خليه بس بيخلص ونسمع كل واحد واحد وحضرتك واحد واحد بس. طب لا طب ما رايك في في في في حديث الشيطان الذي قاله لابي هريره وهو اكذب الكذابين؟ رائع. يبقى هذا الذي قصدته لما يكون الكذاب الوضاع موجودا في في في طريق الحديث او في طريق المد، يبقى يتعين انه ان الحديث فرق بين ده سقطه غريبه سقطه غريبه، هذا معناه سوء الحال. الحديث الموضوع لا يقال بوضعه الا بطرقه، يعني معناه طريق في وضاع، طريق ابن السني في وضاع او في متروك. طيب وفي في طرق اخرى ما فيهاش واحد. طب مين قال ان هو ده كده؟ دي المشكله اللي بيني وبينك دلوقتي، المشكله انت بتقول الحديث ده موضوع والحقيقه ما قالوش فيه كده، قالوا ان فيه متروك. خلاص متروك يضع الحديث موال، طريق فين يضع الحديث؟ خليه يطرق يضع الحديث اللي عرفه انه متروك بس، لكن لما يقولوا في السند ده في متروك غير لما يقولوا على الحديث، الحديث ده بيكون متروك، يعني لما تحط في الموضوعات مش هتعرف اعمل كده. ده لسه بنرجع على اخوانا، ارجوك ارجوك لا تأيدني ولا تعرضني الا لما اخلص كلامي، ارجوك. الحكم على الحديث امر خطير جدا، الوضع ده معناه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الضعيف، بخلاف الضعيف جدا، بخلاف المنكر، ده في احتمال احتمال ولو بالضعيف انه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فده محتاج مجمل الطرق. فكل في راوي ضعيف وضاع وكذاب مش حكم على الحديث باكمله، انما حكم على هذه الطرق. محتاجين نقاد الحديث اللي يقولوا لنا الحديث دوت لم يقله، معنى ان هو حديث موضوع يعني جزم بانه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم احتمال له احكام، لان من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده امر خطير، بخلاف ما لو كان ضعيفا، بخلاف ما لو كان منكرا، في احتمال احتمال قد يضعف وقد يزيد وقد وقد وقد. فمحتاجين نشوف كتب الوضاعين او عفوا كتب الموضوعات، لكن مطلقا كده لما الواحد يقرا في سنده وضاع في سنده متروك فيقول الحديث موضوع، معلوماتي ده ضغطه كبيره. كان حضرتك عايز خلاص بقى يبقى تعين بقى. انت اتكلمت كده ما اظنش انك قلت كده، انا سمعتش منك ان دي الطريقه الوحيده، انت قلت كده هي هذه هي الطريقه الوحيده الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الكلام ده بقى. قصدك ده في بطنك بقى، كان في هنا سؤال. خلاص حضرتك اذا في التفريق بين الراوي وبين السند وبين الحديث، اكيد ده شيء الحمد لله ثابت يعني. فائدة، شكرا. فائدة نقل عن الشيخ الدائري أنه يسن أن يقرأ في أذن المولود اليمنى سورة إنا أنزلناه، لأن من فعل به ذلك لم يقدر الله عليه زنا طول عمره. الله، إذا الكلام ده ضد العقيدة، لا مش ضد العقيدة. وقال قال هكذا أخذناه عن مشايخنا. وبعضهم قال سورة الإخلاص، بعضهم قال سورة الإخلاص، فهنا معنى القدر، وبعضهم قال سورة الإخلاص. وأن يحنك المولود بتمر، أي سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه صلى الله عليه وسلم أتي بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات، يعني وأتي بتمرات، أتي بابن لأبي طلحة وأتي بتمرات صلى الله عليه وسلم، فلاكهن ثم طغر فاه، أي فتح فاه، لاكهن أي مضغهن ولم يبتلع، مجرد مضغ، ثم فغر فاه أي فتح فاه الصبي، ثم مده فيه، أخذه من فمه الشريف إلى فم هذا الصبي يبخته، فجعل يتلمض، جعل الصبي يتلمض أو الغلام يتلمض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ها قلب ألي يا مولانا حب ولا حب حب ولا حب روايتان لا يغضب احدكما كلاكما مضح كلاكما صوم حب الانصار الطم حب الانصار الطم نريد توجيه والاعراب يلا تفضل حب حب يبقى على كسر الحاء يبقى الباء مرفوعة والثمر أيضا مرفوعة ويبقى الإعراب حب مبتدأ والثمر خبر والمعنى مفيش حد بقى محبوب الأنصار الثمر حب بمعنى محبوب زي ذبح بمعنى مذبوح الحب هو المحبوب يبقى مبتدا وخبر مش محتاجين نقول هذا لان المبتدا موجود والخبر موجود حب بالرفع الثمر بالرفع محبوب الانصار الثمر طيب ابو فين الخبر محبوب على اسم مفعول على الاعراب ايه حب اذا ايه والمبتدا يبقى مع خبر ومعنى يلا يلا نكتب محبوب اشرح الانصاري الطمر محبوب اعرابها ايه الطمر ايه نائب فاعل لا محدش يقول كده في يلا حب بقى حب مع الضم انا هنضم الحاء مع الضم في الباء نص ورفع حب حب اما الرفع حب الانصار الطم يبقى حب هنا خبر كده محذوف مثلا قول هذا حب الانصار التمرة هذا يبقى حب يبقى يبقى حب خبر انت سبق محذوف تقديره هذا مثلا يعني هذا حب الأمصار الطمر الطمر هنا مفعول للمصدر مفعول للمصدر أو حب يبقى مفعول لفعل محذوف مثلا باب التصدير انظروا حب الأمصار الطمر حب مش معنى محبوب عايز تخلي حب معنى محبوب ازاي حب ده مصدر حب يحب حبا الحب هي اللي بمعنى محبوب نقرأ مرة أخرى حب الأمصار تمرة نريد أن ننتهي من الفصل قبل الأذان لو سمحت أتي بابن أبي طلحة روى هذا الحديث أنس لأنه كان ربيب أبي طلحة أتي بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات فلاكهن ثم طغر فهو فتح طغر من باب فتح طغر غور ثم طغر فأه ثم مجه فيه فجعل يتلمض ما معنى يتلمض يتلمض أي يحرك لسانه داخل فمه وعلى شفتيه يتتبع بقايا الطعام يتلمض أعزكم الله يحرك لسانه داخل فمه وعلى لسانه أنا آسف يتتبع بقايا الطعام هذه البقايا تسمى لمضة بقايا الطعام التي تكون في فمك أو بين أسنانك هي لمضة فيقال يتلمض ويلمض لمض يلمض أو يلمض بالضم العين لمض يلمض تلمض يتلمض ولمض يلمض والباء البواقي اسمها رماضة طعام كان بقية الطعام حلقة بالعطش نعم وأخذ بيده ولما اللي بيتلمض مش النبي بيتلمض هو الطفل الصبي بعد ما ذاق حلاوة التمر مع حلاوة ريق النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن بقية من ريق النبي صلى الله عليه وسلم بيتلمض حضرته بيتلمض عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه وعن جميعا عليه الصلاة والسلام لأبي هو نعم مش فاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرات فمضغهن ومجها يعني مجها يعني أخرجها من فيه مباشرة لا مجها يعني أخرجها من فيه مباشرة تكبيل مع تكبيل يعني فتح في الصبي ووضع التمر في لكن هذا ليس معناه أنه لا يجوز أن تخرجها بيدك تخرجها بأي شيء تخرجها بيدك أخرجها كما تحب المهم بعد ذلك الصبي ذاق هذه الحلاوة وأدخلها جوفه ثم بدأ يتلمض يبحث عن بقايا هذا في هذا من الاستثناء يعني مشهور في مذهب الشافعي أن رقة هو مستقدر لا يجوز أن يأكلها هو نفسه لذلك تبرك أثر الصالحين هذا من أهم الأحاديث من الأثار التي يستدل بها على التبرك بالصالحين بأثر الصالحين إنه يقال شرح مسلم أن هذا من له فوائد الحديث له فوائد منها التبرك بكل أثار الصالحين مش بس بريق يعني بكل أثار بكل من يكون من الصالحين وبالمناسبة عندما يقول الصالحين حتى لا يكون قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من الحديث فوائد واحد واحد اثنين ثلاثة عد حوالي 10 فوائد أو أكثر. قال منها أنه يسمى يوم الولادة، يعني لا يشترط السنة أنه يسمى يوم الولادة أو في السابع، وأنه يحنك وأنه يتبرك بأثر الصالحين، وأن الشخص يقوم الكبير لا يتأنف من الشخص الكبير، لا يتأنف من الأشياء السهلة اليسيرة، يعني مقامه عالي أو يعمل لا يفعل هذه الأشياء، لا يفعل هذه الأشياء وغير ذلك من السؤال التي أتلم. قال أثر الصالحين، استفاد منه التبرك بأثار الصالحين عموما، مش قال الأنبياء فقط، لا الصالحين زي حضراته كده. فلاكهن ثم فغر كان ثم مده فيه فجعل أي الصبي يتلمض، فقال صلى الله عليه وسلم حب الأمصار التمر، حب الأمصار حب الأمصار التمر، حب الأمصار التمر، حب الأمصار التمر، وسماه عبد الله، وسماه عبد الله. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب التسمية بعبد الله كما سيأتي، رواه مسلم يعني عبد الله. فينظر ويندب أن يكون من ينظره من أهل الخير والصلاح، فإن لم يوجد تمر فرطب وإلا فحل، أي لأن الرطب في معنى التمر والحلو مقيس عليه، التمر مأخوذ من الحديث والرطب مقيس الرطب في معناه والحلو مقيس عليه. وأن يسمى أي المولود يوم سابع ولادته، أي لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، كما رواه الترمذي عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه أو عنهما، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أمر بتسمية المولود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه حلاقة الرأس والعق كما رواه الترمذي. ويجوز تسميته قبل السابع وبعده، أي فلا بأس بذلك، بل ذكر النووي في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة، واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة، وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق، وأخبار يوم السابع على من أراده، وهو جمع لطيف كما لا يخفى على كل من له فهم منيف، منيف أي عالم مرتفع فهم راقم. ويسن أن يحسن اسمه لخبر إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم، عن أبي الدرداء، هذا الحديث عن أبي الدرداء في سنن أبي داود وفي مسلم الإمام أحمد بن حبان. قال وأفضل الأسماء عبد الله ثم عبد الرحمن ثم ما أضيف بالعبودية إلى اسم من أسمائه تعالى ثم محمد ثم أحمد، بخبر مسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. في الحقيقة هذا الحديث في مسلم أحب أسمائكم إلى الله، مش أحب الأسماء، أحب أسمائكم إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، هذا حديث من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب هذا دليل في مسلم، هذا دليل على إيه؟ على استحباب ما أسند إلى رجل إلى اسم من أسمائه تعالى. ثم محمد وأحمد ما الدليل عليه؟ قال ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الأسماء ما عبد ثم ما حمد. هذا بقى هو اللي ممكن نقول فيه ونحن مرتاح البال، هذا حديث موضوع لا أصل له. موجود كده كشف الخفايا للعجلون أنه لا أصل له، وفي غيره من الكتب. السيوطي قال لم أقف عليه وغيره، لم يرد عن أحد من كتب السنة أصلا. ما وفي رواية ما عقد وحم بدل ثم ما حم يعني استخى وقال لا أعلم أو ما علمت إلى آخره. عند بعضهم موضوع عند بعضهم موضوع لأن هذا نوع من التواضع منه أنه لا يريد يعني من ال زي ما يقول مثلا أحمد سيدنا أحمد بن حنبل يقول مكروه ما أنا حرام عنه نوع من التعفف يعني يعني كأنه يعني يخشى حتى أن يقول موضوع اللي هو يكافئ لم يقوله النبي يخشى حتى احتمال أن يكون قال من النبي صلى الله عليه وسلم عند بعضهم معنى الوضع نعم هذا هذا كلام بقى الأكثرين لكن عند بعضهم معناه الموضوع خلاص حكم بالوضع كامل لكن بعضهم قال لا أصل له وروي عن ابن عباس أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد في عندي هذه نادى مناد في شيء ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا إن كل حديث فيه استحباب التسمية بمحمد فهو حديث غير صحيح أن ورد في ذلك كثرة من الأحاديث جملة من الأحاديث منها إذا كان لأحدكم ولد في بطن زوجه أو كذا وأراد أن يكون ذكرا فلينوي أن يسميه محمدا فإنه يكون ذكرا لكن السيوطي يعني هذا حكم على الجملة على الأغلبية السيوطي حسن قال عندي حسن رواية وردت أن من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا باسمي فهو ومولوده في الجنة هذا حديث رواه الرافعي عن أبي أمامة وغيره هناك كتاب في التسمية كتاب خاص بالتسمية لأحد المصنفين يعني. أيضا ورد في هذا الحديث فالسيوطي قال هذا سند حسن عندي من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا باسمي فهو مولوده في الجنة. طيب وعلم من ذلك أن محمدا أفضل من أحمد مطلقا خلافا لما مطلقا يقصد إيه سواء في السماء أو في الأرض لأن سات التفصيل الآن خلافا لمن قال إن محمد أفضل بالنسبة لأهل الأرض لشهرته عندهم وأحمد أفضل بالنسبة لأهل السماء لشهرته عندهم واختلف في ذلك أهل العصر الشيخ البيزوي وهو مشهور عندهم بسؤال الباشاء فتسن تسمية باسم محمد محبة فيه صلى الله تعالى وآله وسلم ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء فقد روي أنه إذا كان يوم القيامة كان تام إذا جاء يوم القيامة أخرج الله تعالى أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي هذا الحديث هذا الأثر يعني عن ابن عباس رواه القرطبي في تفسيره في شرحه أو تفسيره لأواخر سورة الحشر في الكلام على قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام يا سيد هناك السلام المجيد المهيمن في هذا الموضع لكنه ليس موجودا في كتب السنة فيما أعلم الله أعلم هذا يعلمنا أننا نبحث عن الأخبار والروايات في كتب التفسير إذا أردنا أن خاصة هذه الموقوفات والمقطوعات نبحث عنها ولكن كتب التفسير لأن الطبري يروي أشياء ليست في غيرها من كتب السنة المختصة بالأخبار. أنا قلت القرطبي، أنا قلت القرطبي استعمل القرطبي لكي أنت تطاني كعبك تدرأ أمثلة على أخبار وحديث قد توجد في غير مظانها. رحت زي الغرض مثال بالطبري لأنه أكثر رواية من القرطبي، بدأت بالطبري لأنه أكثر رواية من القرطبي، أما هناك فالقرطبي. ربنا يمتعنا لصلاة الظهر عشان ننتهي من هذه المشكلة حضرتك. نعم الأمر صناعة، الأمر صناعة سواء اشتهر ولا اشتهر في النهاية هو في متن ولا ما فيش متن. أصلا الشيخ القرطبي قال عن ابن عباس ولم يذكر متن الأصل سند الأصل. لا نأخذ مثلا بلاغات مالك، هنأخذ عند بعض يعني هنأخذ كلام القرطبي. بين أذان والإقامة ننتهي من الفرصة إن شاء الله. بنفيه أو إثباته كبركة وغنيمة ونافع ويسار وحرب ومرة من المرارة وشهاد وشيطان، لأنه يقال أسمى بركة يقال لا ذهبت بركة موجودة ذهبت لا تتشائم ذهاب البركة فبلاش منها مكروه ليس على الحرمة. وتسد الكراهة بنحو ست الناس أو ست العرب أو سيد الناس أو سيد العلماء. في الحقيقة هذه مش أسماء ولكنها ألقاب. عندك شيء؟ وتحب التسمية بعبد الكعبة أو عبد الحسن أو عبد علي، وكذا كل ما أضيف إليه بالعبودية بغير أسمائه تعالى. فيش إليه؟ وكذا كل ما أضيف بالعبودية لغير أسمائه تعالى. نسخة قديمة أخرى كده لتكره أو تحرم عفوا لتحرم لإيهاله التشريك كما تشرح الرملي إلا عبد النبي فتكره التسمية به على المعتمد خلافا لما وقع في حاشية الرحمني من حرمة التسمية به. إذا كل ما كان مضافا بالعبدية أو بالعبودية إلى غير اسم الله تعالى حرام إلا الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكره على المعتم خلافا لما وقع في حاشية الرحمني من حرمة التسمية به. قال وما في حاشية الجلال القليوبي من كراهة التسمية بعبد علي ضعيف بل هو حرام. قال وتحرم التسمية بعبد العاطي وعبد العال لأن كل منهما لم يرد أسماءه تعالى توقيفية على ما هو المشهور من كلام العلماء الشافعية منهم. العاطي في اللغة معناه قابل العطاء، هذا يليق في حق الله تعالى، مش فقط لم يرد بل لا يليق في حقه تعالى. العاطي هو قابل العطاء لأن اسم فعل من عطاء، أما الله تعالى معطي، فإن الله تعالى معطي وأنا قاسم، إن الله تعالى هو المعطي وأنا قاسم، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده من الرباعي، أعطى فهو معطي، لكن ده من عطى الثلاثي يعني قابل العطاء. وكذلك العال من غير ياء كده لم يرد من ناحية، وكذلك إذا أردت أن تنسوها يبقى العالي. قال يعني كل منهما لم يرد أسماءه تعالى توقيفية. وتحرم أيضا بأقضى القضاة وملك الأملاك وحاكم الحكام بخلاف التسمية بقاضي القضاة. قاضي غير أقضى، أقضى أفعل، فإنها تكره فتكره، إذا الأولى تحرم ودي تكره. وتحرم أيضا برفيق الله وجال الله، لماذا؟ لإهامه المحذور، إهام المحذور هو أن الله تعالى جسم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما يحرم قول بعض العوام الحملة على الله، لما إذا حمل بعض العوام إذا أردنا يحمل شيئا ثقيلا الحملة على الله حرام، لأنه أيضا يوقع في المحذور أو يوهم المحذور وهو أن الله تعالى جسم. ونحو ذلك كالشدة على الله لإهامه المحذور. ويحرم تلقيب الإنسان بما يكره وإن كان فيه كالأعمش، لكن يجوز ذكره للتعريف إذا لم يعرف إلا به. ولا بأس بالألقاب الحسنة فلا ينهى عنها لأنها لم تزل في الجاهلية والإسلام. قال الزمخشري إلا ما أحدثه الناس في زماننا من التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب العالية. ويسن أن يكنى أهل الفضل من الرجال والنساء. ويحرم التكني بأهل القاتل ولو بعد موته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولو لمن ليس اسمه محمدا. هذا خلاف كبير، هل لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن التكنية تسموا باسمي ولا تكنوا لا تكنوا بكنيتي ولا تكنوا بكنيتي. غدا إن شاء الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان. تقية باب فصل العقيقة. يقول الماتن والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. ويجوز تسميته قبل السابع وبعده ولو مات المولود قبل السابع سنة تسميته. وصلنا في الحاشية إلى قول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين ولا بأس بالألقاب الحسنة فلا ينهى عنها لأنها لم تزل في الجاهلية والإسلام. قال الزمخشري إلا ما أحدثه الناس في زماننا من التوسع في حتى لقبوا السفلة بالألقاب العلية. ويسن أن يكنى أهل الفضل من الرجال والنساء. ويحرم التكني بأبي القاسم ولو بعد موته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولو لمن ليس اسمه محمدا. إن هذا خلاف لأن ورد في الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حديث صحيح تسموا باسمي يعني بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا تكنوا بكنيتي يعني لا تكنوا أنفسكم أو أولادكم بأبي القاسم كوريا. بعضهم حمله على الظاهر يعني على الإطلاق منع من التكنية بأبي القاسم سواء كان اسم الولد محمدا أو لم يكن، وسواء كان في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته وانتقاله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال الممنوع هو الجمع بين الاسم الشريف مع الكنية، أن يكون الذكر اسمه محمدا، وأن تكون هذا أن يكون هذا الذكر الذي اسمه محمد يكون كنيته أبا القاسم. وبعضهم قطر ذلك على حياته صلى الله عليه وسلم، وتدل على ذلك بمورد الحديث، أن الحديث جاء في أن شخصا قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أردك أو أردت آخر، فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم يعني تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حتى لا يكون هذا فيه إزعاج لي، هكذا فهم. فقالوا إذا انتفت العلة انتفى المعلول، كانت العلة ألا يشتبه أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره من أباء القواسم أو من أبي قاسم آخر، والآن قد ذهبت هذه العلة بانتقاله صلى الله عليه وسلم، فيجوز بعد وفاته أن يكن بالشخص أو الذكر بأبي القاسم سواء سمي محمدا أو لم يسمى. إذن هي مذاهب وآراء الشافعية يمنعون حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ويمنعون حتى لمن لم يتسمى بمحمد مرة أخرى، ويحرم يمنعون على سبيل الحرمة لا على سبيل الكرامة، ويحرم التكني بأبي القاسم ولو بعد موته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولو لمن ليس اسمه محمدا. أخذا بالظاهر قال ولا يكنى كافر ولا فاسق ولا مبتدع. لماذا؟ لأن الكنية للتكرمة وليس من أهلها، وليس الكافر والفاسق والمبتدع من أهل التكرمة، فلا يكنى أمثال هؤلاء أو هذه الأصناف. وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش، إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش، هذا حديث رواه أنس أخرجه أبو يعلى والبيهقي. إلا لخوف فتنة من ذكرهم باسمهم أو لتعنيف لهم، كما في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، فإن اسمه عبد العزة وكناه الله تعالى لتعريفه. يبقى المسوغان لتكنية الفاسق أو الكافر المبتدع إما للتعريف به، وإما للخوف منه أنه لو سماه باسمه مباشرة ربما ضره. فالعلة الثانية هي التي من أجلها ذكر الرب سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عبد العزة بكنيته لا باسمه، أنه كان مشهورا ومعروفا بأبي لهب، ربما لو سمع عبد العزة لم يعرف المراد. لماذا سمي عبد العزة لعنه الله بهذه، أو لماذا كنية بهذه الكنية أبو لهب؟ كان فيه حمرة، نعم كان فيه حمرة، كان في وجهه حمرة، صحيح بصدق. ويجب تغيير الاسم الحرام على الأقرب، الأقرب يعني التعبير يعني على الأحسن والأوجه، الأقرب من أقوال يعني، هل يجب تغيير اسم الحرام أو لا يجب؟ خلاف الأقرب في رأي الشيخ، الأقرب يعني كأنه الأرجح في رأيه أنه حرام يجب تغييره، ليس فقط يندب يعني. لماذا؟ قال لأنه من إزالة المنكر، وإزالة المنكر واجبة، وإن تردد الرحماني في وجوبه وندبه يعني الخلاف هل هو واجب أو مندوب، وهناك من توقف، والشيخ يقول الأقرب الأرجح في رأي الوجوب. ثم قال ولو مات المولود قبل السابع يعني سنة تسميته أيضا. قال بل ولو كان سقطا لكن محله إذا نفخت فيه الروح، لأنه إذا لم تنفخ فيه الروح يصير ترابا، فيشترط أن تكون فيه الروح. ونفخ الروح كما هو معلوم بعد نهاية الشهر الرابع، يعني مع بداية الشهر الخامس. قال: ولو لم تعرف ذكورته ولا أنثته سمي باسم يطلق على الذكر والأنثى. قد صفت لا أعرف إن كان ذكرا أو أنثى، قال سميه بما يحتمل الاثنين كطلحة وهن، نحو طلحة وهن. إذا هنا في أي سؤال انتهينا من فصل العقيقة. نعم. ما التوقير النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الخلق، فأمرنا أن نوقره توقيرا مباينا ومخالفا عن سائر الخلق، وأن ندعوه دعاء مخالفا عن سائر الخلق. ولا شك أنه مميز في رسالته ونبوته فوق تمييزه في بشريته، فلا يدخل الإيمان أحد إلا بالإيمان بالحمد. ولا إذا ذهبنا نعد مزايا النبي صلى الله عليه وسلم وفعل سائر البشر رغم كان فيه بما يتحقق هنا لا أدلى إليك معروفا عليهم، إذا كان جارا إذا كان قريبا. وهذه مواقف آنية، يعني ليست أما أن يبنى بكذا فهي رفعة، هو ليس محلا للرفعة. الدنيا فيها تكرمة ورفعة، هو ليس محلا للرفعة. فعلى لا يحب أن يرفع من وضعه، هو وضعه، الله تعالى وضعه على عباده، فلا صح أن يسيدهم ولا أن يرفعهم. لكن بما هو كراما آنيا لشيء فعله، فرق بين أن تكرمه وبين أن يعني تكافئه، بمعنى المكافأة، وبين أن ترفعه وقد حطه الله تعالى. لا ترفع ما حطه الله تعالى، كما أنك لا تحط ما رفعه الله تعالى. وكفاءه نزول فقد جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، صحك الله، تعطيه هدية. اسألني كيف أكافئه؟ سؤال غريب صح؟ لا السؤال غريب، ولكن طبعا بنسمع على شاشة التلفاز يعني كثير من الفصل، فما يسمعون مثلا شيء فيه يعني شيء فيه جمال أو شيء حلو بيمدح، فكيفية المدح يعني مثلا أن أقول والله لقد صنع كذا وكذا، ومثلا أقول له جزاك الله كل خير وأعطيه اسم جائزة أو هدية فقط، لكن لا أمدح فيه أبدا حتى وإن كان ما يستحق عملوها. لا يجوزك أن تقوم على أداء ثم كده رفعت شعر. لا سبحانه وتعالى يكافئ، لا يظلم نفسه، الله لا يظلم نفسه، يعلمك ألا تظلم كل ذي حق وكل ذي مستحق، حتى أولاد هذا الله تعالى يكافئهما بأنه كل يوم اثنين أعتق سويدا درجة الأسفل والتي يعني في الأسفل، قد على يكفرون من السلامة اليوم الثاني بأن يشرب من نقرة في حال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى سوري بعندنا الشرق من عبد الله قد يقول قد محمد بأس أن أمدح الفاسق فيما يصنع مثل حسن. طيب الدفع في المدفع والمكافأة مما يسوق. طيب حكم اسم برضو عبد الرسول، صار يسمون أبناءهم عبد الرسول، إذا ما أحد المسلمين عبد الرسول وقالت النبي مخلوق النبي والرسول مخلوق عبد الرسول على أنه عبد النبي مكروه على رأي الشفعية وجاهل على رأي الغيب. نعم كافر أعطى من حكم المسلم يدرس جزاهم الله خيرا، الله تعالى يكافئه ويقلله، يعني لعله يهديه بهذا، لعله إذا مات على الكفر فيقلل من عذابه، الله تعالى لا يظلم النفس، إما يرفع عنه بلاء في الدنيا وإما يخفف من عذابه يوم القيامة. أن عبد النبي معناه أنه عبد له على العبودية البشر لخالقهم، إنه عبد يعني خالق مملوك، عبد رقيق، عبد النبي أنا رقيق، من من من منا لا يتمنى أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أنا سأذهب بآلاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعله خلا، يعني لو استطاع أن أجعله عبدا لست أستطيع أن تصنع من الحر عبدا، لكن الذي استطاعته أن تجعله خادما. فكان أنا في المال الذي صارت بشبعته أو بالأثار التي كانت الأثار بالشطارة من الحفاظ وصار من الصحابة خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فمنا لا يحب أن يكون خادم للنبي ورقيقا للنبي أو أنثى تكون أمة للنبي، تظن عبد النبي يعني يعبده يعني من دون الله، مش ممكن إلا من حق. طيب كان هذا هو المراد للخوف زي ما قال الإيهام، خوف الإيهام الوهم اللي ممكن يأتي كما أتى الحق. طب لماذا لماذا حرموا هنا يعني عبد الكعبة وعبد الحسن وعبد علي؟ يعني طب وعبد علي يعني عبد علي يعني قلنا النبي له شيء منزلة خاصة لا يدانيه أحد من الناس، مع توقير الصحابة وإجلال الصحابة إلى أنه لا يداني أحد منهم، له منزلة خاصة لا تدع دعاء رسول الله في دعاء بعضهم بعض، فهذا شخص مملوء بمسائل الشرك من هذه الطريقه التي عباه بها اثناننا. فعبد النبي على طول حرام لي، لانه عبد لا مش هو مين عبد يعني عبد يعني رقيق. وحتى الشيعه اللي بيقولوا عبد علي وعبد الحسن مش عبد مش عبد المسلمين مش هم المسلمين يا اخوان، فعبد بن خالد كتاب احكام الشرك